إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل النسك، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك. فلا تظن مسألة السهلة، مسألة الصعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب، إذا تحقق العذر فالجمع إيش؟ أفضل. إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم. لا مو بلازم نية الجمع، مو بشرط، متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. من السؤال على من يا جماعة؟ فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص المصيب، أم لا يلزم هذا؟ كل مجتهد، لأنك تريد هذا. لكن من أصاب الحق يكون مخلص. لا، هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مصيب، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا واضح التقسيم، أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر، وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب. مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ. ثم إنه إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، توفيق، وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليس نيته خالصة، لكن من كان في نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ. نعم. قضية الشيخ، إذا خسرت شركة المضاربة، إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟ المضاربة معناه أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفقان عليه، هذه المضاربة. فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل، إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب إيش ما اتفق عليه. مثلا لنقول أنهم اتفق على أن يكون الربح أنصافا، أعطاه 100,000 قال خذ التجر بها مضاربة، لكن نصف الربح ولي نصف، فربحت 100 صارت 200، كم للعامل؟ 50، ولصاحب المال 50. العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارب. لو خسرت البضاعة، يعني اشتغل بمئة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت 80، كم الخسارة؟ 20,000. هل نقول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، كلها على صاحب المال. صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل. فهذه بعض الناس يقول للعامل إن خسرت فالخسارة بينه، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز. هنا واضح. طيب، وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، فنسأل الله يعينه وإياكم على ذلك.